تفسير الآية 7 و8 و9 من سورة البلد، يقول تعالى: أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. أي هذا استفهام وسؤال لمزيد من الذم واللوم الشديد والرفض التام والتعجب من الحال السيء الذي قد يصل إليه بعض بني آدم، ولتذكيرهم بنعمه تعالى عليهم والتي لا تحصى، لعلهم يشكرونها ويحسنون استخدامها في الخير لا في الشر، حتى يزيدها لهم ولا يمنعها عنهم، ولمحاولة إيقاظهم ليعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما. أي هل يتوهم الإنسان عموما والمتجبر المغرور أي المخدوع بقواه خصوصا أنه لم يره أحد، أي أن الله تعالى لم يره وهو يفعل الشرور والمفاسد والأضرار سواء في السر أو العلن، وأنه سيحاسبه عليها بما يناسب في دنياه وأخراه؟ إن كان يتوهم ذلك فهو حتما في خطأ وضياع شديد. هل لم يجعل له عينين؟ لقد جعل بالفعل كما هو ثابت واقعا، فكيف يجعلها له ولكل إنسان ولكل مخلوق يرى وهو لا يملك عينا يرى بها؟ وله سبحانه المثل الأعلى فهو ليس كمثله شيء. هل لم يجعل له أيضا لسانا وشفتين يتكلم بهما ما يعينه على التواصل مع غيره للانتفاع بالحياة والسعادة بها؟ إنه غافل عن تمام قدرة الله تعالى وعن كمال علمه المحيط بجميع خلقه، إذ كيف يكون مفيض العلم والإمكانات على الناس والخلق كله؟ كيف يكون مفيض العلم والإمكانات على الناس والخلق كله سبحانه غير ممتلك لها كلها، غير عالم بأحوالهم، غير قادر عليهم؟ إنه تعالى يخاطبنا، إنه تعالى يخاطبنا بما تفهمه عقولنا، فهو عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية في كونه كله.